هنا القاهرة في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع مها بشميرة، مها منير وهيان فاروق. أصدقائي صديقاتي مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بتعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيان مخرجة السهرة. برحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. مصر دولة عريقة صاحبت واحدة من أعظم حضارات العالم، حضارة بنشوف أثارها حوالينا في كل مكان على أرض مصر، ما بين معابد وتماثيل ومسلات ونقوش بديعة وزخارف، ما بين فنون وحرف يدوية مصرية، ما بين متاحف ومقتنيات ما تتقدرش بمال. ومن الآثار اللي تركتها الحضارة المصرية القديمة النسيج المصري اللي تم تسجيله مؤخرا كتراث مصري في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. النسيج المصري حكاية هنتعرف عليها أكتر من ضيوف سهرتنا النهاردة. مراد ثاني الباحث في التراث الشعبي، اهلا بحضرتك، شرفتينا في سهرتنا. اهلا بحضرتك، شرف ليا. مرسي. خلينا نبدا من تسجيل النسيج المصري في اليونسكو. ليه تم تسجيله في اليونسكو وليه النسيج تحديدا؟ النسيج تحديدا تم تسجيله في اليونسكو لانه هو اول حرفه مصريه عميقه الاثر منذ بدء تاريخ مصر. ملكات مصر بتشهد على كده مدى الدهر، حتى الآن تقف نفرتاري بكل فخر ملكة من ملكات مصر على مستوى العالم كله تسد النسيج الكتاني الأبيض الذي يمتاز بالعمل اليدوي، يعني شغلها بالإيد، مشغول بالإيد. الكتان ده كان أشهر حاجة في الصناعة في الحرف المصرية، ما كانش صناعات يعني. وكانت احيانا المرأة هي اللي بتعمله بايدها، تشتغل بايدها وترتديه عبر الزمان. طبعا التطور بتاعنا كان وصل الى انه هو ابتدى يظهر في التطور التاريخي، ظهر برضو في العصور اليونانية والاغريقية، وطبعا مصر كانت لها تاريخ تراثي كبير جدا، تأثرت بالفنون الافريقية، تأثرت بالفنون اليونانية، واستكملنا الى انه وضع الى التراث الفارسي والتراث الاسلامي. المسيك بتاعنا التراث بيظهر يظهر الفن الابتي انه هو احسن ما يكون في المسيك لانه اسلوب المسيك نفسه معروف لدينا من قبل 3100 سنة قبل الميلاد. وما بعده بقى المصريين استخدموا انواع كتيرة زي التين والتيل والكتال والصوف والحرير. والحرير كانوا بيستخرجوه من دوت القلب. التين والصوف ابتدوا يتعلموه بعدين مع التدرج. النساج المصري خد النسيج واحدة واحدة. يعني ايه واحدة واحدة؟ يعني في بعض المعابد بترسم ده ان النور الارضي نور الحفرة هو ده المكان ابتدوا به النسيجين الفراعنة زمان. وظهرت يعني اسمحيني دكتورة للمقاطعة، يعني احنا عرفنا نتسجل النسيج المصري يونسكو لانه كان رداء الملكات المصريات وكان من الكتان المصري الخالص من اقدم ما تم ارتدائه يعني. طيب تمام، هنتكلم بقى على حكاية النسيج نفسه زي ما حضرتك بتحكي بقى. ناخد الحكاية من اولها، هو يعني يمكن يعتبر النسيج حرفة زي ما حضرتك قلتي، او احنا ممكن نقول عليه باللغة الحالية صناعة كان مصرية. حكايته ايه من الاول؟ ابتدى ازاي؟ الناس عرفته ازاي؟ المصري قدر يوصل ان هو يعمل يحول الخيط لمنسوجة لقطعة قماش؟ الخيط لو هنتكلم عن الخيط كخيط يعني دي حواتيت كتيرة فيه. الخيط انتاج الخيط في منه ده انتاج الحرير عن طريق دوت القلب، وفي حرير طبيعي ده اللي هو مزروع. الحرير الطبيعي اللي هو اصلا بالزرع نباتات مخصوصة بتتغذى عليها دوت القلب علشان تدينا الانتاج الحلو جدا، وهو ايه شجر البلوط، كانت بتتغذى على شجر البلوط. وحاليا بقت ما فيش منها كتير الايام دي. دي بالنسبة للحرير الطبيعي اللي احنا بناخده من دوت القلب. اما الصوف فبناخده طبعا معروف من الخرفان والحيوانات الوبرية. طبعا كل منها بيمتاز بانه بنسبة رطوبة معينة ودرجة حرارة معينة، والنسيج نفسه الخيط نفسها تبقى ليها سمك معين كده. يعني اقدم بيه اصول صحي الحرير والكتان اقدم الخيوط. الكتان بالذات كان يعني خيوط حفاضة، يعني خيوط مريحة. حتى الكهنة الفراعنة مش بس ملكات مصر، الكهنة الفراعنة كانوا بيرتدوا كتان، وكانوا بيعتبروا ان الكتان ده ولازم يكون ابيض لانه بيقف قدام الالهة بيبخر عنها وبيقدم الذبايح على البشر او القرابين. فكل ده كان لازم يقدمه هو ابيض مصر البياض. الخيط كتان، الكتان بالذات يمتاز بالليونة والطيبة او الليونة والحمية في اللبس. الكتان نفسه بيتزرع في مصر وكانوا بيصنعوا منها. تمام، ده غير الخيوط القطنية اللي هو مصر برضو كانت بتشتهر بالقطن. القطن المصري ده اخيرا طبعا مصر بتشتهر بالقطن والطويل التيلة. في الاف الالاف من النماذج المتوفرة على فكرة. المتحف الافتي والمتحف الاسلامي في منهم اصواف حتى الان بتشهد على كده. يعني في ملابس كتانية وملابس قطنية وملابس من الحرير الطبيعي بتشهد كده. زي مثلا في المتحف الافتي في عندك لبس الكهنة ما زال موجود، اللبس بتاع الكهنة في المتحف الإبتي ان هو بيمتاز بان هو رداء فضفاضة عبارة عن جلابية كانوتية، انا بقولها بالعربي كده جلابية او تونيك بمعنى صح، ابيض من الكتان وليه شروط اشرطة مزخرفة بزخارف نباتية ودوائر مصروف الكتان على مرسومة. وكانوا بيستخدموا اشكال النباتات الهندسية دي اللي هو شكل الوردة او شكل النبات نفسه باللون البني العادي. ده رداء الكهنة، ده رداء الكهنة اللي هو الاسيس يعني او الكاهن. كهنة المعابد. كهنة المعابد المصرية كان القديم خالص كانت المعابد، اللي بعد كده الكهنة العباط. تمام. طيب حضرتك قلتي ان الكهنة كانوا بيرتدوا الكتان الابيض وكان لازم يكون ابيض لان هو ده يعني نوع في نقاء يعني نظرا لدور الديني يعني. طيب هل كان المصري عارف ساعتها صبغ القماش وانه يحول الكتان لالوان تانية؟ يعني ده كان متوفر في الوقت ده؟ كانوا بيستخدموا الحاجات الالوان الطبيعيه النباتات الطبيعيه في صبغه يعني في الصبغه استخدامها في الصبغه زي اللون البني مثلا او اللون الابيض ده الطبيعي. كانوا بيستخدموا الالوان من النبات يعني الاحمر مثلا من انواع من نباتات معينه زي الرمان. بالنسبه للالوان الخضراء كان من انواع النباتات مخصوصه ليها يعني. يعني كانوا فعلا بيوجدوا الالوان اللي هم من البيئه بتاعتهم اللي يقدروا يلونوا بيها المنسوجات بالالوان اللي بيحبوها او اللي يحبوا يلبسوها. مع ان احنا شفنا في المعابد دايما او في المتاحف دايما الرداء كان ابيض يعني معظم ارديه او الرداء اللي كانوا بيلبسوا المصريين هنا كان ابيض. ما كانش بيشوف الالوان دي في يعني في الصور اللي وصلت لنا حديثا يعني. لا في ابيض وفي كان مشغول بالوان في منها مرسوم عليها الوان او مشغوله بالالوان. في بعض ملكات مصر كانت بترتدي الثوب الابيض عليه زخرفه على الثدي او على نفس بيزخرفوا بيها الالوان كانوا بيزخرفوا بيها القماش اللي هو زي بيقولوا عليه كمار اللي هو في حوالين الصدر او الزخرفه. المصريين كلهم كانوا بيستخدموا الكتان في ملابسهم وكان بعضه في الاجسام اللي كانوا بيكفنوا بيها الموتى. ايوه هو ده اللي تم توثيقه في اليونسكو. لا هو تم توثيقه في اليونسكو علشان هو يعني حرفه اصيله عميقه المدى مشيت مع المصري من تاريخ حضارته كلها من بدايته الى حتى الان يعني. من ضمن الحاجات اللطيفه ان هو في الفن بتاعنا مش بس على قد الأقمشة اللبس، لا ده احنا عملنا قطع من نسيج مصنوع من الكتان فيها اشكال مختلفة تأثرنا بكل الحضارات تأثرنا الانسان المصري بالذات بيندمج مع كل حضارة بتيجي عليه وبياخد منها احسن ما فيها. يعني مثلا انا هقولك اخدنا من الحضارات الفينيقية والرومانية ايه مثلا بنشوف طيور بنشوف مناظر بشكل برجع بنشوف حاجات زي كده. الكلام ده موجود لحد دلوقتي في المتاحف بتاعتنا بيشهد على ده ان احنا تأثرنا بكل الحضارات واثرنا الحضارات برضه. يعني احنا مش مجرد ان احنا بناخد بدليل ان احنا بعد زمن هذا قدره احنا خدنا عمق الحرفة عمق الحرفة وتاريخها وتراثها. انت عارف يعني ايه برضا تلم ذكرياتك تحكي تك حبك لأمك الجيران الطيبين مدارسنا واحنا صغيرين هو ده اللي اسمه الوطن لما شعبنا مسلم مسيحي قلب واحد كلنا احنا اللي وحدنا الاله حبك ده مفتاح الحياة اسمك وبس نب روحنا وعشقنا بنحبها لو حتى يوم تعبنا منها نشتكي منها وليها بحضن غار لما نسافر كلمة عنها تهزنا هي قيمتنا وعزنا من مجدها وعزها هي دي مصر اللي بحياتنا بنحكيها مصر اللي بنحبها نسوى يا مصر ده انت الست معايا شمس القصير قعدت صحاب في المغربية عليك يا نيل ضحكت هزار ابن البلد مصر تنادي يصبح مدى شعبك يا مصر في الخطر حر وقصير يا نيل مصر قلت حياتنا نبكي فيها مصر اللي من البلد السواد ولا فينا لازمة هل الكتاب اللي هو الموجود من ايام قدماء المصريين والتيل والاصواف اللي موجوده من ايامهم اللي قدروا يصنعوها يعني كحرف يدويه شاهده على التاريخ هل هي نفس الكتاب والتيل والاصواف اللي موجوده النهارده؟ لا ما اعتقدش بنفس الكفاءه ولا اعتقد بنفس القدره والا ما يعني الكفاءه بتاعت النسيج القديم مستمره لحد دلوقتي موجوده في المتاحف بتاعتنا. ازاي المصري القديم قدر يستلهم يعني فكره صناعه النسيج فكره النول وصل ازاي؟ ليقين بقى ان المرأة المصرية او المرأة في مصر بالذات سواء مصر القديمة او مصر الحديثة هي عليها عبء كامل جدا. ازاي بقى؟ اولا الاسرة دايما هي اساسها المرأة فكانت المرأة بتحاول تنهض باسرتها من ناحية الاقتصادية فكانت بتبدع او بتفكر انها تعمل حاجة بايدها ودايما الستات تحب تشتغل في بيتها وهي قاعدة في بيتها عشان تشتغلش عند حد فكانت فكرة النول البدائي وبدأت بعدين نول الحفرة فابتدت واحدة واحدة الى انها بقت تصنع كم من الأموال ليها ولأصحابها وقرايبها والعيلة ومش عارف ايه وكانوا بينهضوا بأزواجهم أو عائلاتهم بفكرة النون ويبيعوا فيه أو بيبيعوا العميشة والنسيج ده. طبعا كل ما كان ليه عناصر البيئية والجغرافية والثقافية في المجتمع فطبعا في الصعيد غير بحري غير في أي حتة أهم مكان ظهرت فيه فكرة النون والنسيج طبعا الحضارة النقادية الأولى والثانية النقادة من نقادة ده في الصعيد هنا محبو هنا فينا طبعا. لو ممكن نشرح النول بشكل مبسط يعني عشان لو حد بيسمعنا يعني مش عارف ايه هو النول خصوصا في اجيال جديده ما تعرفش الانوال يعني النول عباره عن هو النول بيتكون من اجزاء من الخشب بيعتمد على الخشب اكتر حاجه انا اعرف خيط اللي هي خيط النسيج اللي بتبقى معتمده على اللي هي اللحمه والسدة خيط طولي خيط بالطول وخيط بالعرض يعني انت بتمشي الخيوط بتبقى متصله ببعضها بالطول والمكوك بيدخل عارفه مكوك النول بتدخل الخيط بتاع مكوك النول في الخيوط الطوليه المنصوبه فبتعمل شكل النسيج في الاخر خالص واحده واحده اللي هو بيخرج في شكل القماش اللي بنشوفه اللي بيخرج في شكل القماش هو بيبقى معتمد كمان على حركه البدال بتاع الرجل اللي هو في نول اتنين بدال في نول اربعه ففي كل نول من دول ليه شغل وليه طريقه فيه. طيب لو عايزه انت المسميات بتاعت النول نفسه دي الرواح وده عباره عن ايد خشبيه مركبه على بكره خلاص في بعد كده عندك الدف عباره عن شكل مستطيل من خشب الكلام ده ما ينفعش يتشرح كده لكن لازم يبقى له صور يعني في المشط اللي هو بيمشيه عباره عن ستاره كده من معدن بتحرك الخيوط بتاعه النور بتساويها بتبقى زي المشط بالظبط عشان كده هي اتسمت بالمشط. طيب يعني حضرتك قلتي في النول اللي هو البدائي وفي النول الحفره وفي بمعنى ايه النول الحفره ده اللي بيبقى فعلا في مكان يعني في العرض كده محصل له وبيتحط النول بيتفرد النول وبتقعد السكه على جنب فيه في حرف وبتبتدي تشتغل برضه نفس النول الكبير بس اقل شويه في الحد وده اللي كان بيبقى في البيوت في الأليات نول ستك مصر الغالي في الصورة دايما صغري تلاقيه هو في الصف جنب الراجل كتبت نول ستك مصر الغالي في الصورة دايما صغري تلاقيه هو في الصف جنب الراجل كتبت شارع المعز اسمه متحف النسيج المصري، ده بيعتبر يمكن الاول من نوعه في الشرق الاوسط. هل ده من المتاحف او من يعني الاماكن اللي ممكن نشوف فيها توثيق لمراحل صناعه النسيج في مصر؟ انا رحت المكان ده، في طبعا شغل، في خطوات التطور بتاع النول، من نول الحفره للنول العادي، من النول الضخم الكبير جدا بتاع السجاد. طبعا كل نول من ده ليه خيوطه خاصه بيه وليه اليته، لكن هو نفس فكره النول واحده، هي بتعتمد على المكوك والسدا واللحمه، يعني خيوط السدا واللحمه، وبتدخل في بعضها عن طريق المكوك، وبيديكي نفس النسيج اللي هو الرائع الجميل. في اماكن في مصر فيها حرفه النسيج اليدوي لحد دلوقتي؟ نقاده قاعده زي ما هي بخيرها، يعني في حرفيين هناك للنول، شيء اكثر من رائع، وهم بيصدروا كمان للخير، دي شخصيات روعه هناك، وما زالت بتشتغل في النول ده وفتحه بيتها من النول ده، يعني بيدي منتج حلو وبيتباع على مستوى العالم، يعني في ناس بتيجي تطلب النول بتاع نقاده ده بالذات، خيوط النول بتاع نقاده، شغل النول، الفركة، النسيج نفسه. يعني ايه الفركة؟ اقول لك بقى، الفركة ده عبارة عن نسيج زي نسيج النول العادي من خيوط الحرير الطبيعي او من خيوط الكتان، خلاص، بيمتاز بالوان، الالوان دي باحسن الوان، يعني يحب الالوان الزاهية، الالوان الاحمر بدرجاته، الاصفر بدرجاته، الاسود بدرجاته، تدخل الالوان مع بعضها بيدي الشكل بتاع النسيج. الفركة دي بتبقى طويلة نسبيا، يعني 3 متر وربع متر ونص، وفي بتستخدم في منها الفركة السوداني، في منها الفركة السيوي ومطروح، في منها الفركة الحجازية، وكل واحدة فيهم بيبقى لها استخدام في البلد اللي هي مسمية على اسمها. زي مثلا الفركة السوداني دي بتستخدم في انه بيلفوا اكثرهم بيهم في الافراح والمناسبات، وليلة الحنة، يعني ليلة الحنة السودانية، الست السودانية والنوبية عندنا هنا في مصر بتستخدمه كده برضو، تلف نفسها بيه وليلة الحنة وفي الفرح. وفي بعض الناس بتستخدمه فرش سراير او زي ملايات سراير في ليلة زفافها، لازم ليلة زفافها يبقى موجود الفركة السوداني. في سيوة مثلا بيلفوا الست الوالدة اللي بتولد او بتوضع بطلعها، بيلفوا جسدها بيها بعد الولادة على طول، لانه بيخافوا من حاجة بتبعد، او هم عندهم معتقد ان الفركة بتبعد الروح الشريرة عن الام والطفل. الفركة الحجازية دي بيلفوا بيها فيها الطفل من سبوع ولادته، ولانها بتجلب له حياة جديدة ورزق واسع، وكمان بيلفوا بيه الطفل عند الختان. ده كلها موروثات ثقافيه قديمه من جدودنا المصريين. صحيح. لو هنرجع بقى لتوثيق النسيج المصري في اليونسكو، هل التوثيق ده كان لنوع معين من النسيج؟ لا، النسيج اليدوي. النسيج اليدوي بكل انواعه بقى، يعني سواء كان نول، سواء كان فركه، سواء بكل انواعه. هو الفركة انتاج النول برضو، كل ده شغل النول. طيب يعني هو النسيج اليدوي ده كله اللي هو الشغل النول، يعني كل ما هو شغل نول هو ده ما تم توثيقه في اليونسكو، صح؟ تمام. طيب مشروع التسجيل ده ابتدى ازاي؟ يعني كان فكرة انت وتحرك، يعني ازاي الجهود اللي تمت عشان يتم والخطوات اللي اتعملت؟ لا، الخطوات دي خطوات خدتها دكتورة نهلة إمام، وهي اللي كانت مسؤولة عن فكرة توثيق الملف في اليونسكو. والدكتورة نهلة سجلت فكرة النول من شغل النول بتاعنا اللي كنا يعني كان الدكتور أحمد مرسي هو أول حد أثرى فكرة إن احنا ندعم المرأة في الصعيد، فكنا بنروح لتنميتها، فبنروح الصعيد ونعمل تعليم للأنوال وإنعاش للحرفة نفسها. ابتدت الدراسة من كده، وابتدت الدكتورة نهلة فكرة التوثيق والملف هي جهزته بالضبط ما يتناسب مع الفكر بتاع والقرار بتاع التوثيق لحرفة معينة أو لمادة تراثية معينة كثقافة مادية. فهي ابتدت تسجل ده وكان الله يعني حليف لها، فالحمد لله نشكر الله ان هي فازت او فزنا بانه تم توثيق ملف النسيج في اليونسكو. اكيد طبعا يعني نشكر ربنا طبعا، يعني نشكر الجهود اللي اتعملت لتوثيق النسيج المصري في اليونسكو. الست المصريه طول عمرها ست شاطره معروفه على مدار التاريخ من ايام المصريين القدماء ولحد الان. السيده المصريه دايما سيده شاطره في كل حاجه. صح مراد، كل شكر حضرتك شرفتيني. الف شكر. ربنا يخليك. قمر 14 طول الشطر ومرها ما بيقلش بيزيد، ست الستات وما فيش مجامات إلا واسمع علم فيها، ضحكة بينور أي مكان وخيالها يقرب كل بعيد، شيالتها وتخف الدم وكل الناس بعدها، حققت تحت في نجاح من لو وصلت لك يوم ست الستات، بتشرف أي مكان رايحة وبيحلى شغلها كمان بالذات، تلاقي نفسك في مسرح الطولة ضلع الأولى، وزير رئيس القسم وأستاذة كده بسهولة، تلاقيها شديدة وجد وبرضه مسلي الحنية، وهيخلت كل العالم قال يا جمال الست المصرية. الأستاذ الدكتور نهلة أمين، أستاذ المعتقدات والمعارف الشعبية وخبير التراث غير المادي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بك. دكتور نهلة، إزاي بدأ مشروع توثيق النسيج المصري؟ أو خلينا نرجع الأول نقول تسجيل النسيج المصري بيعتبر إنجاز جديد في مجال الهوية المصرية. أيوة. إزاي؟ طيب الحقيقة الأول هو تسجل فين؟ تسجل في اليونسكو لأنه في اتفاقية مصر موقعة عليها، هي اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي العالمي سنة 2003. الاتفاقية اسمها 2003، مصر من أوائل الدول اللي وقعت في 2005. الاتفاقية دي من اسمها كده صون التراث، يعني نحافظ عليه، وفيها قوائم عديدة منها قائمة الممارسات الجيدة وقائمة القائمة التمثيلية وقائمة الصن العادل. النسيج السنة دي احنا سجلناه على قائمة الصن العادل. يعني ايه الصن العادل؟ يعني هذا العنصر موجود في مصر منتشر، حددنا اماكن تواجده ولكنه يواجه صعوبات في البقاء، صعوبات في الاستمرار. القائمة دي احنا سجلنا عليها قبل كده من سنتين الأرجوز برضو، اللي هي العناصر اللي بنحس انها بتعاني عشان تفضل موجودة. انت عارفة العالم اليوم يعني اللي يتغير بشكل تغيرات كتيرة، ونمط الاستهلاك بيتغير، وانواع حتى التسلية للأطفال بتتغير، ففي عناصر مهددة منها النسيج. كل سنة من حق كل دولة انها تروح بملف وعنده الدولة وتقدمه، وبعد ما بيتقدم بيخضع لفحص من لجنة بيشكلها اليونسكو للتقييم، لتقييم الملفات. اللجنة بتبعت تقريرها للدول قبل انعقاد اللجنة الحكومية الدولية اللي بينعقد في ديسمبر بكام يوم، بتقول لهم الملف عدى وخلاص هنسجله، او الملف ده احنا بنقترح ان يعود للدولة تجري عليه بعض التصحيحات او بعض الحاجات اللي مطلوبة في عدد من المعايير، وتعيده للدولة لليونسكو مرة اخرى للفحص، يبحث ساعتها من جديد. حقيقة ان الملف السنة دي كان من الملفات اللي واخدة هذه العلامة، انه يرجع للدولة وتستوفي المعايير، لان هو لازم يعبر من 5 معايير ثم ترجعه تاني لليونسكو للتقييم. فاحنا خدنا بقى يعني تفاوض وصعدونا الخارجية، واحنا عملنا ردود علمية على كل الاعتراضات اللي هم كانت قايلاها لجنة التقييم، والدول سألتنا اسئلة وردينا عليها، واقتنعت اللجنة بردودنا ووافقت على تسجيل المسيج اليدوي في صعيد مصر على قوائم اليونسكو لعناصر التي تحتاج إلى صنعها. طيب التسجيل ده فندم بيعود على الحرفة دي بإيه أو على التراث ده بإيه؟ كذا حاجة بقى. وده مهم قوي السؤال اللي حضرتك بتطرحيه ده، لأنه أولا هو اعتراف عالمي، لأن اليونسكو هي أعلى هيئة ثقافية في العالم، لأن هذا العنصر موجود في هذه الدولة. كويس؟ فإذا تثبت أحقيتك في العنصر دي حاجة. ثاني حاجة أنا بلاحظ اللي حضرتك بتعمليه النهاردة ده إيه؟ ما هو اللي حصل إنه بيحصل رفع الوعي في المجتمع بالتراث بأهميته، بنبتدي نلتفت الدولة تلتفت إلى إنه في عنصر هنا، الناس تلتفت إلى إن اللي هي بتعمله ده مهم، ده الراديو بيتكلم عليه والتلفزيون بيجيبه والناس بيعترف بيه، ازاي انا ما احتفظش بالنور واروح بقى ابيعه للطاير وبابيكيا ولا اتخلى عنه ولا اقول دي شغلانه مش مهمه. لا، يبقى انا بعيد توفين العناصر الثقافيه في بيئتها تاني، الناس بتحترمها تاني، الناس بتدور بقى على الحاجات القديمه. خلي بالك ان ده مش بينعكس بس على العنصر اللي بنسجله، ده بينعكس على التراث عموما. لانه هو لما بيشوف ان قد كده العالم كله ملتفت الى النيل والخيوط والشال اللي هو بيعمله ده، لا ده مش هيرمي مش هيكسر الساقيه، مش هيرمي المورج، مش دولاب الشعريه اللي كانوا بيعملوا عليه ورمينه فوق السطوح هينضفه ويشيله ويقول والله ده الحاجات القديمه دي فعلا الدنيا كلها دلوقتي بتقدرها. يبقى هنعيد الاحترام والتقدير ونرفع الوعي بالتراث كله، مش بالعنصر اللي بنسجله بس. ودي انا في رايي ان هي الاتفاقيه مش غرضها، عشان احنا ساعات الناس بتنجرف وتقول نسجل العنصر ودي اهم حاجه. لا، هو مش ده الهدف، الهدف هو رفع الوعي بالتراث، هل الدول والأفراد والمجتمعات والجماعات الصغيرة تهتم بتراثها المحلي. ما قولش ان انا لا خلاص بقى التحت بقى موضة قديمة، ما عدناش هنعمل في ولا ما عدناش هنلون بيت في شم النسيم ولا ما عدناش هنأكل القاس والغطاس. لا، لان الثقافة هي مجموعة دي كأنها ملمنات صغيرة بسيطة تعمل لوحة كبيرة تشكل صورة الوطن. يعني أنا دايما أقول إن كل شعب له بصمة تراثية، زي ما في بصمة وراثية إحنا لينا بصمة تراثية. يعني يمكن هتلاقي الحاجة تبكل في مجتمع تاني، أنت نفس الصانع لما بيعمل حتة ما بيطلعش اللي بعدها نفس الشكل، صحيح جوه يدوي، فما بال بقى مجتمع تاني بثقافة تانية بأحلام تانية بوظائف تانية تطلع مختلفة. عشان كده احنا بنحاول ان احنا نسجل البصمة التراثية لمصر، بنحط نفسنا على الخريطة الثقافية في مصر. مصر بلد عظمى ثقافيا، مصر في التراث عمرها طويل جدا جدا جدا، والنيل اللي بيقعد عليه النهاردة الحرف في الصعيد وراه خبرة الاف السنين. صحيح، كيف قدر ان هو تعلمه من ابوه بس؟ لا، في خبرة وفي حضارة وفي تجارب حياتية كبيرة جدا هي اللي وصلت العامل او الحرفي ان هو قدام النور ده ويطلع الحتة دي، وكانت مهمتنا ان احنا نشيلها كده بأمين ونوصلها ونقول للعالم كله يا جماعة عندنا ده. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز عشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحته بإيديه. مصر ولادة رجالة كالعادة، وبأي مصر جدعنا وجودك زيادة. مصر ولادة رحيم في الشتاء وضيوف البلد بتيجوا اتشال بين عين قصر ولا دا رجالة عادة وفي أي مصر الجدعة موجودة بزيادة قصر ولا دا رجالة عادة وبلدها وقت الشدة وقت الجد سدادة النسيج المصري تحديدا. النسيج كل دول عندها، الهند مشهوره بنوع معين من النسيج، باكستان، ماليزيا، كل يعني في دول كتير قوي تعمل نسيج، لكن كل دوله بتعمل بخيوط معينه وبتعمل تكنيك معين وفي الوان معينه. دايما اقول الناس ما بتخترعش الوان، الالوان في البيئه وليها اسماء محدده داخل كل بيئه. طيب احنا بنلاقي الاحمر في الثقافه الشعبيه له 7-8 اسماء، الاخضر شوفي واحنا نقول عليه ايه في بيئتنا، احنا اخضر زرعي واخضر فستقي واخضر بنلون الزرع، طيب لون فستق ولون يعني لون لون الكرنب مثلا، لون حسب كل درجه وليها الزرع اللي حواليه. احمر وردي مثلا نقول وطرابيشي وبنطيخي كده وتم غزال. الاسماء دي هي اسماء الثقافه مش اسماء اللون، لان اللون هو احمر لدى كل الناس وكل ثقافه بتطلق عليه اسم معين غير الاسم العلمي. ودي مهمة في الحقيقة الدارسين بتوع التراث انه يحطوا عينيهم على التفاصيل الصغيرة دي. جميل دكتور مينا، مشروع التسجيل حضرتك قلتي ان كل دولة او بيتم التوثيق سنيا، يعني كل سنة بيتم التسجيل مادة او موضوع تراثي معين في اليونسكو. مشروع توثيق النسيج المصري بدأ من امتى؟ بدأ مع بداية السنة ولا كان دي رحلة اطول من كده شوية؟ طيب هو من حق الدولة انها تتقدم كل سنة بملف، ملف واحد يعني احنا ممكن نقدم 10 لكن ملف واحد. لكن السنة دي طلع قرار جديد من اليونسكو انه لا مش كل سنة، لانه عدد الدول الموقعة الاتفاقية كتير، عدد الدول اللي عايزة تقدم ملفات كتير، وطاقة لجنة التقييم على انها تقرأ وت تناقش وتعمل تقارير تقييم مش هتبقى أكتر من 50 ملف في العام. وبالتالي الدولة اللي هتقدم السنة دي تصمت السنة الجاية، ما يحكم لهاش حد فيما عدا الملفات المشتركة. يعني إيه ملف مشترك؟ يعني ملف نشترك فيه مع دولة تانية. والحقيقة إحنا مثلا السنة اللي فاتت نجحنا، وكان ده كان نجاح كبير جدا وكان مهم جدا إن إحنا نسلط عليه الضوء بإن إحنا نسجل المعارف والمهارات والحرف المرتبطة بالنخلة. أيوة. وده تسجل كنا 14 دولة عربية. 14 دولة بتقول إن هذا العنصر موجود لديها. انا عايزه اقول ان ده كان نجاح كبير جدا، فبيشجع اليونسكو بقى من السنه الجايه ان الملفات المشتركه ليها الاولويه. يعني ادور انا هشوف نوع من النسيج معين عندي عايزه اسجله، اشوف دوله بتشترك معايا في نفس العنصر بتستخدم نفس النسيج بتعمل بنفس اللون ونقدم الملف مع بعض. ليه بيعملوا كده؟ بيعملوا كده لان الاتفاقيه ما هياش علشان كل واحد يقول ده بتاعي وتبقى صراع، ولكن الثقافة والتراث يشجع على الحوار ما بين المجتمعات. أنا أسجل مع تونس عنصر لنا لازم أروح لهم وهم يقولي ونتبادل الخبرات ونتبادل المعلومات، إذا بيحصل حوار وعشان كده بيحصل سلام. فبالتالي الثقافة دي طريق وبتمهد الطريق للحوار ما بين المجتمعات. فكل سنة من حقنا نقدم، لكن مش كل سنة هيتحكم لنا عنصر سنة وسنة لا، إلا الملفات المشترك. السنة الجاية إن شاء الله في ملف مشترك وهيدخل التقييم ومصر مشتركة فيه، وإحنا 16 دولة هو على فنون الخط العربي. جميل. ان شاء الله برضو تنجح مصر والدول المتقدمة انها تسجله. كتير جدا مع الملف ده بذلنا فيه مجهود كبير ونتمنى له النجاح لانه هو عنصر ثقافي مهم جدا في الدول العربية. دكتورة نهلة أمين أستاذ المعتقدات والمعارف الشعبية وخبير التراث غير المادي، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا. شكرا لك. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب التاريخ، صديقاتي السهرانين معانا بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيان فاروق. الله عن الاهرامات وسنين بيحكيها الزمان، اسمها سعر.